أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء مبينة من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. و ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها إن

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.